ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين احصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدا وزلزليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجهاد فريضة يرد بها عادية المعتدين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن من سنن الله على المؤمنين ابتلائهم بتسلط المتجبرين المعتدين عليهم، وكتب عليهم الجهاد في سبيل الله لدفع عدوان هؤلاء المعتدين، وفي ذلك صلاحهم وصلاح الأرض، كما قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وابتلاء لهم، هل يقومون بما أمرهم الله به أم يتقاعسون ولا يقومون بأمر الله؟ قال عز وجل: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وإن كان في ذلك مشقة وكرها لهم إلا أن فيه الخير العظيم والفوز في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. فيا أهلنا الكرام في الجنوب، في عدن الإباء، وفي حضرموت العز، وفي لحج الصمود، وفي أبين الكرامة، وفي شبوة الشرف، أما ترون أفعال دويلة الإمارات وحكومته العميلة والخادمة المطيعة لراعية الكفر والإلحاد والعهر أمريكا؟ أما ترون جيش الإمارات الخائن مع مرتزقته وحثالته من بني جلدتنا ممن باعوا دينهم ومروءتهم بدراهم معدودة؟ كيف يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون ويأسرون ويعذبون أبناءكم وفلذات أكبادكم وينشرون الرذيلة والعهر التي قد نشروها من قبل في بلادهم؟ كيف أيها الشرفاء الأباه يستنكر فعلهم هذا منظمات الغرب والشرق ويطالب بالتحقيق في سجونهم السرية في اليمن وتعذيبهم للمسلمين وزارات دفاع الكفار ووكالات أنبائهم؟ وكثير منا في سبات عميق ولا مجيب ولا مستنكر. كيف تسمحون لأبنائكم أن ينضموا إلى صفوف قواتهم ويمارسون معهم هذه الأفعال المشينة؟ أيا أهلنا الكرماء في عدن ولحج والضالع وأبين وشبوة، ألم تهبوا بالأمس القريب ضد الحوثي والمخلوع عندما أرادا التسلط عليكم وممارسة هذه الأفعال في بلادكم، وما زال بعضكم مستمر في القتال ضدهم إلى اليوم؟ فكيف ترضون بأفعال هؤلاء المجرمين التي تعدت إجرام الحوثي والمخلوع؟ وأما أهلنا في حضرموت فقد من الله سبحانه عليهم بأن منعهم من تسلط الحوثي والمخلوع وقيض لهم المجاهدين في سبيل الله لنصرتهم وطرد جيوب وأنصار الحوثي والمخلوع من المعسكرات التي في بلادهم، ورأوا حكم الشريعة والأمن والأمان ما يقارب السنة من دخول المجاهدين لحضرموت، حتى جاء هؤلاء المجرمون وعاثوا في الأرض فسادا. وأول ما ابتدأوا به أسر العلماء وطلبة العلم وأئمة المساجد، وما كان متوقعا فعله من الحوثي والمخلوع لو تسلطوا على حضرموت فعله هؤلاء وزادوا عليه أضعافا مضاعفة. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وقد يقول قائل: كيف تشبه الإمارات بالحوثي وما جاءت الإمارات لليمن إلا لنصرتنا ودفع عدوان الحوثي والمخلوع؟ وأقول إن الحوثي والإمارات وحلفاءهما وجهان لعملة واحدة، فإن كان الحوثي والمخلوع يريدان تنفيذ مخططات إيران في المنطقة، وهما يعلنان العداوة لأمريكا وإسرائيل، وهم في حقيقة الأمر يتعاونون مع أمريكا وإسرائيل ضد أهل السنة، ويظهر ذلك جليا في العراق وسوريا ولبنان وإيران وأفغانستان واليمن وغيرها، ولم نر منهم أي عملية ضد أمريكا أو إسرائيل. وأما الإمارات وحلفاؤها فيريدون تنفيذ مخططات أمريكا وإسرائيل على أمة الإسلام بتنحية شرع الله عن حكم المسلمين ومحاربة الإسلام والجهاد والتحالف مع أمريكا في محاربتهما ونشر الرذيلة والسفور في أوساط المسلمين ووأد أي ثورة للشعوب المسلمة ضد حكامها الطغاة، كما حدث في مصر وليبيا وتونس واليمن وغيرها، والمكر والخداع والتواطؤ كما في سوريا. وهم مع ذلك يعلنون العداء لإيران وحلفائها، ولم نر منهم أي إجراء ضدهم ولو على مستوى السفراء والتعاون الاقتصادي، فضلا عن التحرك العسكري. وقد أصموا آذاننا باحتلال إيران لطنب الكبرى والصغرى وجزيرة أبي موسى وعلى ما سبق ذكره. فإننا نحرض أهلنا وإخواننا في الجنوب بأن يقوموا ويثوروا على هذه الزمرة الفاسدة المفسدة، ولا يرضوا بممارساتهم وأفعالهم المخالفة للدين والأخلاق والأعراف، وأن يسحبوا أبناءهم من نصرة هؤلاء المجرمين المتجبرين، وأن يعبروا عن رفضهم لهذه الممارسات كاعتقال المسلمين وتعذيبهم ونشر الرذيلة ومحاربة المصلحين من المجاهدين والدعاة المخلصين بكل الطرق المشروعة من جهاد ودعوة وتحريض ومسيرات مناوئة لهذه الممارسات، وليتذكروا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. والإنكار بالقلب يكون بالبعد عن مواطن هؤلاء أو معاونتهم بأي نوع من المعاونة، ونحذرهم من السكوت على هذا الباطل، فإن فيه الضرر عليهم في الدنيا والآخرة، فضلا عن الرضا والمتابعة والمعاونة لهم على هذا الباطل، فإن في معاونتهم ومناصرتهم على المسلمين ردة صريحة وكفر بواح. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه راية الجهاد، ويقمع أهل الكفر والشر والفساد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.